هل يجب على الأبناء إعطاء والدهم رواتبهم الشهرية إذا كان الابن بحاجة للمال ووالده مقتدر ماليا؟ يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم أباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيء وأعطى والده فلا بأس. أما إن كان والده فقيرا فهو ينفق عليه، يلزمه أن ينفق على والده مع أولاده. أما أن يعطيه وهو غير محتاج فلا، لا يلزمه ذلك إلا بعد فراغ ذلك، فضل ذلك عن الحاجة الضرورية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. ويقول الحج الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فليس الأب يضر ولده، والجد كذلك، ولكن الولد يعطي أباه ويعطي جده مما يسر الله فاضلا عن ما يلزمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.